بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بخير، وأن يعيد علينا هذه الأيام ومواسم الطاعات أعواما وأزمنة مديدة في ظل طاعته سبحانه وتعالى وفي ظل رضاه. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون العيد قد مر عليكم بسعادة وبهناء، وأن تكونوا من الذين تمتعوا بطاعة الله عز وجل وسعدوا بطاعة الله تبارك وتعالى بعد انقطاع دام فترة من الزمن. نعود مرة أخرى إلى موضوعنا الذي بدأناه في الكلام في باب أو في مادة التزكية، نتكلم عن الأخلاق والآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحراها حينما يطلب العلم وحينما يقبل ويدخل بكليته على هذا الأمر. فذكرنا أن المتعلم له عدة آداب، وهذه الأداب أوصلناها إلى 15 أدبا، وذكرنا منها أدبا واحدا ألا وهو طهارة الظاهر والباطن. وطهارة الظاهر والباطن قضية هامة جدا، وتكلمنا فيها إن شاء الله تعالى بما يفيد بيان هذه القضية. ندخل في عجالة سريعة إلى الأدب الثاني، وهو تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة. أيها الإخوة الكرام، نحن أصلا حتى نذكركم نتدارس كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله. هذا الكلام ليس موجودا في الكتاب تحديدا، وإن كان موجودا يعني ضمنا، ولكننا أردنا قبل أن نبدأ في الكتاب وندخل في الربع الأول من الكتاب وهو ربع العبادات، أردنا أن نتكلم شيئا ما عما يتعلق بأدب طلب العلم، عما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الأخلاق. وقد قلنا إن هذا العلم حتى يؤتي ثمرته لابد أن يتحلى الإنسان بعدة خصال، لابد أن تكون فيه بعض الصفات الهامة حتى يؤتي هذا العلم ثمرته، وإلا كان هذا العلم وبالا على صاحبه. وما أكثر من كان العلم وبالا عليه، ما أكثر من لم يستفد من هذا العلم في حياته أو يعني في جانبه العملي، إنما كل ما استفاده كان الحفظ وكان الأمور النظرية وفقط، أما ما يتعلق بالجانب العملي فكان بعيدا تماما عنه. فنقول الأدب الثاني من آداب طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة. تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة. الإنسان إخوتاه في حياته ينشغل بأمور كثيرة، وقد يكون هذا الإنسان قد استحوذت عليه هذه الأمور تماما فشغلته عن كل شيء، في الواقع تحصيل العلم يحتاج إلى انقطاع بالكلية، أو على الأقل بنسبة غالبة، أو على الأقل بنسبة غالبة، لأن القلب كالوعاء، إذا ملأته بشيء لم يستطع أن يستقبل شيئا آخر. وقد ذكرنا قبل بأن القلب يحتاج إلى تخلية قبل أن تحصل له التحلية. إذا ملأت كوبا من الماء فأنت لا تستطيع أن تضع فيه شيئا سوى الماء إلا إذا أفرغت هذا الكوب من الماء ووضعت فيه شيئا آخر. هذا الكوب له سعة معينة لا يحتمل أكثر من أن تمتلئ بشيء واحد أو بشيء معين. إذا أردت أن تضيف إليه شيئا آخر فلا بد أن تقوم بإفراغ هذا الكوب. كذلك القلب، القلب إما أن يكون محلا لرحمة الله أو أن يكون محلا لجند الشيطان والعياذ بالله. إما أن يكون هذا القلب حصنا لكلام الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يكون غير ذلك. وما دام العلم الذي يطلبه الإنسان لله تبارك وتعالى قد شغل قلب الإنسان فلا يستطيع هذا القلب أن ينشغل بغيره. فإذا انشغل هذا القلب بالدنيا كانت النتيجة عكسية تماما، إذا انشغل هذا القلب بالدنيا لم يستطع أن يقبل على العلم بالكلية. دائما إخوتا أحب أن أوضح الفرق بين بين حالين. حال المسلم العامي الذي يلزمه أن يتعلم ما يجهله من دين الله عز وجل، والذي لا يصح دينه إلا بهذه الأمور، هذا الذي نسميه ما لا ينبغي للمسلم أن يجهله، هذه حالة. وهناك حالة أخرى وهي حالة طالب العلم، طالب العلم الذي يدرس بطريقة مرتبة والذي يرجى له أن يستمر في هذا العلم حتى يصير عالما يقوم بنصح المسلمين وببيان ما يحل وما يحرم وبالاجتهاد في مواطن الاجتهاد. فأكثر كلامنا وليس كله، أكثر كلامنا فيما يتعلق بآداب المتعلم، أكثر الكلام إنما ينصب على هذا الطالب للعلم الذي يدرس العلم بشكل أكاديمي أو الذي يدرس العلم بشكل مرتب ويرجى له أن يسلك في مسالك العلماء. هذا الذي نطلب منه أن يفرغ قلبه تماما للعلم، وهذا الذي يصح أن يقال في حقه إذا لم يحتج إلى الزواج استحب له ترك الزواج، إذا لم يحتج إلى النكاح فإنه يحب له أو يستحب له أن يترك النكاح حتى يحصل القدر الضروري والأساسي وما يمكن له أن يجعله في مصاف أهل العلم النابهين. ومن أجل ذلك قال من قال: إذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، إذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، وإذا ولد له انكسر قاربه. تخيل المسألة، إذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، وإذا ولد له فقد انكسر قاربه. تعلمون هذه كناية عن المشقة وعن الصعوبات التي يقابلها الإنسان إذا تزوج. وهذا أيضا نسميه حكم أغلبي، ليس حكما مطلقا، ليس حكما مطلقا. بعض الإخوة أو بعض الناس يطلقون هذا الكلام على أنها أحكام مطلقة، وفي الواقع هي أحكام أغلبية. فليس كل من تزوج وطلب العلم كان الزواج عائقا له عن أن يكون من العلماء أو عن أن يحسن طلب العلم، وليس كل من ولد له كان عاجزا على تحصيل العلم. لكن كما قلنا هو حكم أغلبي، حكم أغلبي مفهومه أن الغالب على من يتزوج أو على من يولد له الانشغال الشديد للقيام بحق الزوجة وبحق الأولاد، فلا يستطيع أن يتفرغ لطلب العلم. فلذلك قالوا إن من الآداب الهامة التي تلزم طالب العلم أن يفرغ قلبه وأن يقطع العلائق الشاغلة وقطع العلائق الشاغلة كما قلنا من الانشغال بتجارة ما أو الانشغال بزوجة أو الانشغال بأولاد، وهذه كلها أحكام أغلبية. فربما يرزق الله عز وجل المرأة منا زوجة صالحة طالبة للعلم تعينه على طلب العلم وتعينه على التفرغ للمطالب العالية، وتقوم هي برعاية ما ينبغي أن يرعى وبالاهتمام بأمور الأولاد، ويتفرغ الزوج لطلب العلم. هذا أيضا إذا صادف ذلك يعني بلغة من العيش ومالا لا يحتاج الإنسان حينئذ إلى العمل أو إلى كذا فيتفرغ للعلم، ولكن هذه أحكام استثنائية. أما الأصل والحكم الأغلبي فإن طالب العلم يحتاج إلى تفرغ ويحتاج إلى الانقطاع عن العلائق التي تشغل قلبه وتعوقه عن إدراك ما يريد. والله تبارك وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، دليل على أنه قلب واحد هو الذي يعي وهو الذي يدرك ولا يستطيع أن يدرك كل الأشياء، فإذا امتلأ هذا القلب بأمر معين وانشغل به فإنه لا يستطيع أن ينشغل بأمور أخرى، ومن ثم فإن طالب العلم لا يستطيع مثلا أن ينشغل بتحصيل الدنيا وبطلب العلم في آن واحد، لا يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك. وكثير من العلماء تزوجوا في سن متأخرة أو ربما لم يتزوجوا أصلا ترى مثلا الإمام أحمد رحمه الله تزوج وهو يعني في أول الأربعين، وترى مثلا رجلا كابن تيمية رحمه الله وهو من العلماء الكبار كما تعلمون ولم يتزوج. ابن جرير الطبري مات وله يعني 100 سنة ونيف ولم يتزوج. ابن النفيس وهو من علماء الطب كما تعلمون أيضا مات ولم يتزوج. بشر بن الحارث وهو من تابعي التابعين ومن المشهورين بالعبادة مات ولم يتزوج. إلا أن هذا ليس حال كمال، وإلا فإن حالة الكمال هي حالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جمع بين العلم والعبادة والعمل ورعاية الأزواج وتحصيل الأولاد وكذا وكذا وكذا، هذا هو يعني أكمل الحالات. وإنما يعني نقول الحكم الأغلبي، ولا يلزم أن يكون هذا حكما عاما. فالذي تزوج وربما رزقه الله بنين وحفده من الممكن جدا أن يكون طالبا للعلم إذا قام بترتيب أوقاته ووجد من يعينه على ذلك، وإلا فإنه إن لم يجد من يعينه على ذلك لم يستطع أن يحصل ما يريد. هذه مسألة يعني معقولة بالعقل والمنطق ولا إشكال فيها. إذا وجد الإنسان بلغة من عيش مالا يعني يكفيه فلا ينشغل بطلب الدنيا أو بالأعمال التي تأخذ وقتا طويلا، وإذا وجد هذا الإنسان زوجة تعينه وإذا وجد أولادا يعينونه فلا إشكال. وكثير من أهل العلم ربما طلب العلم في سن متأخرة، بدأوا طلب العلم أصلا في سن متأخرة، منهم مثلا ابن حزم فإنه طلب العلم وهو يعني ابن 20 ونيف يعني 26 أو 27 أو شيء من هذا القبيل. أيضا كثير من العلماء بدأوا طلب العلم في سن متأخرة، ولا شكر على فضل الله، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن نحن نتكلم عن الأحكام الأغلبية. يعني بعضهم يقول كلما توزعت الفكرة كلما قصرت عن إدراك الحقائق. تأملوا، كلما توزعت الفكرة كلما قصرت عن إدراك الحقائق. إنسان يفكر في معاشه ويفكر في زوجته ويفكر في أولاده ويفكر في أقاربه ويفكر في حياته ويفكر في كذا ويفكر في كذا، كيف يمكن لهذا أن يفكر بشكل مستقل ودائم في العلم وتحصيله؟ ولا شك أن العلم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عناء ويحتاج إلى مشقة، وهذه المشقة وهذا الجهد يحتاج إلى وسيلة، والوسيلة عندنا إما الوقت وإما مجهود الإنسان الذي ينفذه في هذه الأمور. فلا شك أنه يحتاج إلى جهد ومشقة، والذي ينشغل بغير العلم ربما أقول مرة ثالثة ربما لا يستطيع أن يحصل هذا العلم، وكما قلنا هذا حكم أغلبي. إذن الأدب الثاني تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة. الأدب الثالث أحبتي في الله أدبه مع شيخه وأستاذه. وهذا الدين الذي ندين الله تبارك وتعالى به دين الأدب ودين الخلق الحسن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. تأملوا، إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. من أجل ذلك كانت هذه الآداب محل اهتمام من أهل العلم، يعلمونها طلابهم ويعلمونها تلاميذهم حتى ينشأوا على هذه الآداب، وكما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وفي الواقع إخوتاه يعني الآباء ثلاثة: أبوك من علمك، وأبوك من ولدك، وأبوك من زوجك ابنته. فإذا قلنا يعني هذه الآباء بالترتيب سنقول: أبوك من ولدك، وأبوك من علمك، وأبوك من زوجك ابنته. فإذا قلنا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فعلى ما تعلم وعلى ما تربى الإنسان ينشأ. فإذا نشأ وهو على درجة من الأدب ودرجة من الخلق في كل شيء، لا نقول فقط في مسائل حسن الضيافة أو حسن التعامل مع الناس، لا، فإن الأدب أعم من ذلك. وقد سبق معنا في الدرس الماضي قول بعضهم: يعني أتعلم بابا من الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من العلم. هذا يدلك على أن الأدب أمر واسع، الأدب يشمل العلاقة بينك وبين الله، فأنت تحتاج إلى أدب مع الله، ويشمل العلاقة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت تحتاج إلى أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت تحتاج إلى أدب مع القرآن، وأنت تحتاج إلى أدب مع نفسك، وأنت تحتاج إلى أدب مع أهلك، وأنت تحتاج إلى أدب مع إخوانك، وأنت تحتاج إلى أدب مع الناس، وأنت تحتاج إلى أدب حتى مع الجمادات. فكل هذه الآداب إخوتاه عبارة عن ثمرة هذه الشريعة، كل هذه الأخلاق عبارة عن التنفيذ الفعلي لكل أوامر الله عز وجل ونواهيه، وكذا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه. هذه الأداب وهذه الأخلاق هي ثمرة الشريعة. أنت تتعلم كيف تتوضأ وكيف تصلي، لكن هذا الوضوء له أدب، وهذه الصلاة لها آداب، جملة من الآداب تقف أمام الله تبارك وتعالى فتتأدب بأدب معين، حينئذ تحصل ثمرة الصلاة. وكذا في كل العبادات، وكذا في كل تشريع من تشريعات الإسلام له أدب يرجى من وراء هذا التشريع تحصيل هذا الأدب. من أجل ذلك نحن نتكلم. فإذا كانت الآداب على الجملة مطلوبة، فإن الأدب مع الشيخ والأستاذ أدب هام وينبغي للإنسان أن يحرص عليه. أحبتي في الله، إن العلم لا يدرك إلا بالتواضع، ونحن جميعا نعلم أن من تواضع لله رفعه، وأن الله عز وجل يحشر المتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطؤهم الناس يوم القيامة، وما ذلك إلا لكبرهم في الدنيا وتعاليهم على خلق الله في الدنيا، فعوقبوا يوم القيامة أن يكونوا أقزم الناس، وأن يكونوا أقصر الناس، وأن يكونوا أهون الناس على الله وعلى الناس. فهذا العلم أحبتي في الله لا يدرك إلا بالتواضع، لا بد لطالب العلم أن يكون متواضعا، لا سيما مع شيخه وأستاذه، فينظر إلى أستاذه نظرة احترام وإجلال، ويلقي إليه زمام أمر التعليم كله، يقبل نصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق. في واقع الأمر لما غابت عنا هذه المعاني، لما غاب عنا إجلال مشايخنا، لما غاب عنا إجلال مدرسينا، بالعكس لما استمرأ الطلاب التجرؤ على المدرسين غابت كثير من المعاني التربوية التي يتربى عليها الصغير والتي يتربى عليها الكبير. في واقع الأمر حينما تسقط هيبة الشيخ من القلب فإنك لا تستطيع أن تنتفع بما عنده، لأنك حينئذ سوف تنظر إليه نظرة إسفاف وتنظر إليه نظرة استهزاء. كذلك الطلاب حينما ينظرون إلى مدرسيهم نظرة استخفاف ونظرة استهزاء، فكيف ينتفعون بكلامهم وكيف يستفيدون منهم، سواء في مادتهم أو سواء في أي توجيه يوجهه الأستاذ والمدرس. لقد قامت في الأحقاب أو في السنين الماضية حملة كبيرة لتشويه صورة المدرس في صور الإعلام في وسائل الإعلام وكذا، تشعر أن المدرس يهان، خاصة الذين يتصدرون لتدريس الدين ولتدريس اللغة العربية، فتجد دائما مدرس اللغة العربية رجل غير منمق وغير مرتب الملابس ويتشدق بالكلمات التي ربما لا يفهمها الآخرون وإلى آخره، يظهرون هذا الرجل في صورة سيئة وفي صورة يعني كاريكاتيرية، فيستهزأ به وتسري هذه العدوى إلى سائر يعني المدرسين. فما إن يذكر مدرس اللغة العربية حتى يستحضر الطالب صورة المدرس الذي رآه في التلفاز أو الذي سمع يعني عنه في المذياع، هذه الصورة الكاريكاتورية، فيحصل عنده نوع من أنواع الاستهزاء والاستخفاء. نتيجة ذلك طبعا فقدان الثقة في المدرس وعدم القدرة على التواصل بين الطالب والأستاذ، وفضلا عن ذلك عدم القدرة على الاستفادة وضياع العملية التعليمية وما يترتب على ذلك من ضياع العملية التربوية. أحبتي في الله، كان لإجلال الأستاذ في ديننا شأن عظيم. حينما تسمع الشعبي رحمه الله وهو يحكي قصة حدثت بين زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وكلاهما صحابيان جليلان، تسمع يقول الشعبي أن زيد بن ثابت صلى على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس، زيد بن ثابت وكما تعلمون هو أفرد الأمة، هو أعلم الأمة بعلم المواريث، جاء يركب دابته فوجد عبد الله بن عباس وكان أصغر منه سنا، فكان ابن عباس أصغر من زيد بن ثابت سنا، فجاء ابن عباس فإذا بابن عباس يأخذ بركاب زيد بن ثابت، يعني يعاونه في الصعود على دابته. يعني تخيل إذا جئت أن تركب مثلا فرسا فيأتيك أحدهم حتى ربما يضع يده حتى تضع يعني قدمك عليها فتركب دابتك، فجاء عبد الله بن عباس حتى يعين زيد بن ثابت على ركوب دابته، فإذا بزيد بن ثابت يقول له خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن عباس هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. انظر إلى الأدب، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من العلماء وهو المشهود له بالعلم وبأنه ترجمان القرآن، يأتي لزيد بن ثابت حتى يرفع يعني قدمه وحتى يحمله يعني على دابته، فيقول له زيد خل عنه يا ابن عباس، يعني لا ينبغي أن تفعل ذلك. فيقول ابن عباس هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. انظر إلى الأدب المتبادل، فيقول زيد بن ثابت، فزيد بن ثابت ينكب على يد عبد الله بن عباس فيقبلها، تخيل، فقبل زيد بن ثابت يده وقال هكذا نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أدب، أدب جم، خلق رفيع، انتفعوا من دين الله عز وجل بمعاملة حسنة. هذا يرفعه إلى ركابه وهذا يقبل يده، وكل ينظر إلى معنى معين. عبد الله بن عباس ينظر إلى كبر سن زيد بن ثابت وأنه من علماء هذه الأمة، وزيد بن ثابت ينظر إلى عبد الله بن عباس بأنه يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يجب أن يكرموا. يعني يعجبني جدا قول الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال: لا يطلب أحد هذا العلم بعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. نعم، لا يمكن وأنت تطلب العلم أن تكون يعني عزيز النفس أو متكبرا أو تريد أن يأتي إليك كل شيء وأنت جالس، ولكن لابد أن تطلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة، هذا هو الشاهد الذي أريد أن أقوله، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. هذا أيضا حكم أغلبي، لا يلزم أن يعني أن يضيع الإنسان إذا فاته التعليم وقت الشباب كما قلنا، فربما يطلب الإنسان العلم في سن كبيرة ويفلح، ولكن هذا كما قلنا حكم أغلبي. الشاهد: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. بعض الناس ربما يستحي من الجلوس في حلقة العلماء، وربما يستحي من السؤال، وربما يستحي من يعني التذلل للعلماء إلى آخره، وكل ذلك حاجب بينه وبين العلم. من أدب الطالب مع الأستاذ أن يلتزم الصمت حينما يتكلم الشيخ، من أدبه مع أستاذه أن يستمع له استماعا يعني شديدا بحرص وباهتمام. من الأدب مع الأستاذ أن يصبر وأن يعني ينتظر حتى ينتهي الأستاذ من درسه، وألا يكثر من الأسئلة التي قد فهم جوابها. اسمع إلى قول الحسن بن علي رضي الله عنهما لابنه مؤدبا إياه. الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما يقول: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. والله ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق وإلى هذه الآداب. تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. بعض الناس إذا جلس في مجلس كان فيه عالما أو كان فيه رجلا مبرزا في العلم، تجد ربما يحاول أن يتكلم لإبراز ما عنده من العلم، أو ربما يحاول أن يسأل عن سؤال وهو يعلم إجابته، وهذا لا شك من سوء الأدب أن تسأل عن شيء وأنت تعرف إجابته، فهل تريد بذلك أن تختبر أستاذك؟ إذا كان ذلك من رجل يريد أن يختبر أستاذه وهو في يعني رتبة العلماء، نعم يجوز وله يعني بعض الشروط، أما أن يكون الأمر على إطلاقه فهذا ليس من الأدب في شيء. أشارت قصة الخضر وموسى عليهما السلام إلى أن التعلم لا يتحقق إلا بالصبر والتسليم. الخضر ماذا قال لموسى عليه السلام؟ الخضر قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لن تحط به خبرا؟ هكذا قال الخضر. فاشترط الخضر على موسى عليه السلام أن يسكت وأن يسلم له وألا يتحدث أو يعترض. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فهذا ما أشار به الخضر على موسى عليهما السلام. قال الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ربما يثور سؤال: هل هذا يعني أن الإنسان لا يسأل. طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا فما تقول في قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ نقول نعم هذا صحيح، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيما يحتاجه الإنسان. أما أن تكون علاقة الطالب مع الأستاذ هي علاقة المشغبة، هذا يعني ما يعني أطلق عليه اسم علاقة المشغبة، علاقة الإزعاج، علاقة الندية، علاقة الإبراز، إبراز مثلا ضعف الشيخ أو إبراز قصوره أو كذا أو كذا، حينئذ لا ينتفع الإنسان بهذا العلم. حينئذ يرى الطالب نفسه، تأملوا، حينئذ يرى الطالب نفسه، يشعر أن عنده شيء، يشعر أن له مكانة، ويشعر أن له منزلة فيريد أن يبرزها. تعلمون يمحو الله عز وجل عنه بركة العلم، يمحو الله عز وجل عنه بركة العلم. لماذا؟ لأنه لم يتواضع، لأنه لم يخفض جناحه لأستاذه. أنت إذا جئت لحضور درس ما فإنما تريد أن تسمع معلومة تنفعك، ربما تجد أن المدرس أو أن الأستاذ أو أن الشيخ لا يزيدك شيئا، فلربما كان هذا صحيح ولربما كان هذا حقا، ولكنك مع التواضع ومع خفض الجناح ربما تستفيد منه شيئا لا تنتبه إليه أو غير ذلك. المقصود إخوتاه أن الإنسان يسأل عما يحتاجه، أما أن يسأل الإنسان سؤال التعجيز أو سؤال الذي يعرف الإجابة وإنما يريد أن يبرز نفسه أو أن يعني يستطرد على شيخه، فهذا ليس من الأدب في شيء. إن الله عز وجل أمر المؤمنين ألا يسألوا عن أشياء يعني لم تقع أو أشياء سكت عنها ربنا سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إذن الإنسان لا يسأل عن شيء غير موجود أو يعني لن يتكلم فيه ربنا سبحانه وتعالى أو لم يأتي فيه حكم، خاصة إذا يعني لم يكن محتاجا إليه. ولذلك تجد أن السلف رحمهم الله نهوا عن الأغلوطات، كثير من السلف ينهى عن الأغلوطات. قيل وما هي الأغلوطات؟ قالوا المسائل التي لم تقع، المسائل التي لم تقع. هذا يختلف عن أن يأتي العالم فيتأمل في مسائل ربما تقع فيجتهد في حكمها، أما أن يكون طالب العلم دأبه وهدفه وهمه أن يبحث عن المسائل التي لم تقع ويسأل عنها أهل العلم ويبحث في ذلك عن التعجيز أو عن إبراز نفسه أو عن يعني رؤية النفس، فهذا مما يمحق البركة ومما يعوق الإنسان عن تحصيل بركة العلم. العلم إخوتان له بركة تظهر في اللسان وتظهر في الحركات وتظهر في التصرفات، إذا فقد الإنسان هذه البركة ما عاد لكلامه تأثير ولا وجد حلاوة العلم في نفسه وفي دينه. هذا هو الأدب الثالث وهو أدبه مع شيخه. الأدب الرابع اختيار أستاذ كامل في العلم والتقوى، وهذا أيضا حكم أغلبي، يعني الإنسان حينما يطلب العلم يبحث عن الأستاذ الذي استكمل صفات التقوى وصفات العلم الواسع، يبحث عن الأستاذ الذي اكتملت أهليته وظهرت ديانته واشتهرت صيانته. لا يكفي أن يبحث الإنسان عن عالم كثير العلم فقط، بل لابد وأن يكون له دين، لابد وأن يكون له خلق جميل. رحم الله ابن سيرين ورحم الله الإمام مالك حينما قالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ العلم ممن درسه من بطون الكتب من غير قراءة على المشايخ، لا يؤخذ العلم ممن يعني كان لا يعمل بعلمه، لا يؤخذ العلم عن الذين يأكلون بعلمهم دنيا غيرهم، فهؤلاء لا يستفاد منهم. وهذا كما قلت حكم أغلبي. فمثلا ربما تقول لي ماذا أفعل وأنا في بلاد بعيدة، أو ربما لا أجد العلماء، أو ربما لا أجد كذا أو كذا أو كذا، فنقول نعم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يعلم الحق ويبحث عنه قدر المستطاع، فالذي لا يجد هذا الوصف من العلماء فيأخذ الأدنى فالأدنى فالأدنى، تأخذ الذي بعده، فربما لا تجد عالما أصلا، فتكون يعني هل هذا يعني أنك لا تدرس أو أنك لا تتعلم أو أنك لا تطلب العلم؟ لا، بل اطلب العلم قدر ما تستطيع. وكما قلنا من قبل: ومدمن قرع الباب يوشك أن يلج، ومن قرع الباب ولج، يعني من طرق باب العلم فتح له باب العلم. أما الذي لا يطلب العلم أصلا ولا يهتم به فكيف يفتح له؟ يفتح العلم ويفتح باب العلم لمن أتاه ولمن جاءه ولمن سأل عنه، فإنه حري إن شاء الله تعالى أن يوفق. الإنسان يبحث عن العلم حتى لو لم يستطع أن يجد أستاذا كاملا في العلم والتقوى كما قلنا، ولكن إذا لم يستطع أن يجد ذلك نزل إلى المرتبة الأدنى فالأدنى فالأدنى، حتى إذا لم يجد إلا الكتاب فعليه أن يدرس العلم من هذا الكتاب. إننا افتقدنا في الواقع العلماء الربانيين الذين يعني يعملون بعلمهم، فإذا فاتنا أن نراهم فإن سيرتهم وتراجمهم في صفحات الكتب، فلا يفوتنا أبدا أن نستعين بهذه الكتب التي شرحت أحوال السلف رحمهم الله تعالى، والتي ذكرت أخلاقهم وذكرت عبادتهم. حينئذ يعني سوف تستفيد من تراجمهم وتستفيد من سيرتهم وتراجم الرجال مدارس الأجيال. أيها الإخوة الكرام، تراجم الرجال مدارس الأجيال. وإذا فقد الإنسان العلماء فإنه لا يفقد الصديق الصالح، لا يفقد الأخ الناصح الذي يتعاون معه على طاعة الله ويتعاون معه على رضا ربه سبحانه وتعالى. فهذا هو الأدب الرابع: اختيار أستاذ كامل في العلم والتقوى. الأدب الخامس، وبه أختم إن شاء الله تعالى، أدبه في الاستفادة والتحصيل. أنت تأدبت مع شيخك وفرغت قلبك تحصيل العلم واجتهدت في نظافة ظاهرك وباطنك، طيب بعد ذلك يعني كيف تحصل العلم؟ كيف يمكن أن تستفيد استفادة تامة؟ في الواقع يقول لنا الإمام الشافعي رحمه الله: أخي، لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. أخي، لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه الشروط الستة التي تجعلك تستفيد وتحصل العلم: ذكاء، حرص، اجتهاد، بلغة يعني نفقة، بلغة معناها نفقة تتبلغ بها يعني تصل بها إلى ما تريد، وصحبة أستاذ، هذا هو يعني الشرط الخامس، وطول زمان، زمان طويل تحصل فيه العلم. العلم لا يحصل في ساعة ولا في يوم ولا في شهر ولا في سنة، بل يحتاج العلم إلى صحبة طويلة. والعلم إنما العلم المدارسة، العلم يحتاج إلى مدارسة طويلة طول زمان يعني يحصل الإنسان فيه العلم. فلذلك طالب العلم يحتاج إخوتاه إلى أمور هامة غير ما ذكرنا. يحتاج أولا إلى تسجيل الفوائد. أعجب كثيرا لطالب علم يأتي الدرس من غير أن يكون معه أوراقه أو معه أقلامه. فالعلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالكتابة تجمعه. فالعلم صيد، صيد عصفور أو حمامة طائرة صيد، العلم صيد والكتابة قيده، فأنت لن تحصل العلم إلا إذا قيدته. قيدته بماذا؟ بالكتابة، قيدته بالكتابة أو بالتسجيل بطرقنا الحديثة. الأمر الثاني الذي يحتاجه طالب العلم في تحصيله للعلم اتخاذ الصاحب الصالح الجاد. لا تستطيع أبدا أن تحصل العلم وحدك، تحتاج إلى أن يكون لك صديق معك في طلب العلم، يعينك وتراجع معه ويعني يشجعك إن كسلت وتشجعه إن كسل. فأما مصاحبة الكسلان، مصاحبة أصدقاء السوء، فإنهم لا يجرون عليك إلا كل سوء. تحتاج أخي الكريم إلى أن تصحب الإنسان المجد، الإنسان الحريص على العلم، فإن الخليل، فإن يعني كل إنسان يعرف بخليله، يعرف المرء بمن يخالل، والناس على دين ملوكهم، والإنسان يعني على شاكلة أخيه. وكل هذا الكلام يفيد أنك إذا صاحبت أهل الجد وأهل الاجتهاد والحريصين على العلم لك تلبس إن شاء الله تعالى أن تكون منهم، ويعني يعينونك على تحصيل ما تريد. أما إذا صحبت الكسلان فهذا يجر عليك الويلات، كما قيل لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. أنت إذا كنت ذا همة عالية وعندك نشاط كبير وصحبت رجلا كسلانا فإنك لا تلبث إلا أن تسري إليك عدوى الكسل، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. الجمرة هذا الحجر المشتعل إذا وضع في الرماد فينطفئ، تنطفئ جمرته وتنطفئ ناره. الأمر الثالث من الأمور التي يحتاجها الإنسان وتلزمه في الاستفادة والتحصيل التفرغ الكامل، وهذا يعني تماما كما قلناه في قطع العلائق الشاغلة، التفرغ الكامل. الأمر الرابع أن يترك الإنسان الهموم القاتلة، الهموم تمنع الإنسان عن صفاء الذهن وعن القدرة على التفكير الصحيح. كما قال الشافعي رحمه الله: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. الهم إخوتاه يمنع الإنسان عن تفريغ القلب والعقل لإدراك العلم ولتحصيله. ثم يأتيك أمر هام جدا وهو نشاط في المدارسة والمراجعة والمناظرة، الاهتمام الأكيد بهذا النشاط يجعلك دائما في حرص على تحصيل العلم. فهذه هي الآداب التي تلزمك في الاستفادة والتحصيل، وهذا الأدب في الاستفادة والتحصيل هو الأدب الخامس من آداب المتعلم. مضت معنا خمسة آداب: الأدب الأول طهارة الظاهر والباطن، الأدب الثاني تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة، الأدب الثالث أدب الطالب مع شيخه، الأدب الرابع اختيار أستاذ كامل في العلم والتقوى، الأدب الخامس أدبه في الاستفادة أو أدب طالب العلم في الاستفادة والتحصيل. إن شاء الله تعالى نكمل في الأسبوع القادم بقية الآداب التي تلزم طالب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.